الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في كتاب رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال علامة أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب رياض الصالحين في باب الصبر، وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث كما سمعنا اشتمل على خصال كثيرة من الخيرات ومن الأعمال الصالحة من الأذكار. أولا، الطهور شطر الإيمان، يعني نصف الإيمان، وذلك أن الإنسان لا يصح له أن يتقرب إلى الله بصلاة إلا بطهور، إن الله لا يقبل صلاة بلا طهور، فهو نصف الإيمان، لأن هذا أمانة بين العبد وبين ربه، فإنه لا يعلم أنك متطهر أم لا إلا الله. فإذا قمت بهذه الأمانة وأديتها، يعني تطهرت طهارة كاملة، فإن الله عز وجل يقبل عبادتك، تصح عبادتك، وتكون عند الله إن شاء الله مقبولة مكفرة لذنوبك. فإن الحديث الآخر يدل على أن الوضوء تكفر به السيئات، يعني الصغائر، وأنه كلما غسل عضوا تساقط منه الخطايا، إذا تمضمض وغسل وجهه سقطت منه كل خطيئة نظرت إليها عيناه، وإذا غسل يديه سقطت أو خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر ماء، إذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشت إليها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا ضمن لك نصف الإيمان بالطهور الذي تحافظ عليه، لأنه صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين هم أتقى الخلق وهم أكمل الناس طهورا، فإنك عليك أن تتقي الله بالشطر الآخر، فهذه أمانة بينك وبين الله، لأن بعض الناس قد يتساهل بالطهارة، إما في الاستنجاء أو في وقوع بعض النجاسات من رشاش البول وغيره على ثيابه وبدنه، أو عدم التأكد من غسل الأعضاء بالوضوء. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا يمسحون أرجلهم فصاح بأعلى صوته: ويل للعقاب من النار، يعني التي لا تغسل، ويل لها من النار. طهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. هذه الكلمة ثناء من العبد على ربه، واعترافا له بالنعم والفضل والإحسان، فيتملأ الميزان حسنات له، يعني ميزان يوم القيامة الذي توزن به الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فإن يوم القيامة تنشر الدواوين وتوضع الموازين، الدواوين الصحائف التي كتبت بها أعمالك، فإذا وجد عندك أعمال صالحة وضعت في كفة الميزان ورجحت مالت نجوت ونجحت وأفلحت. والذكر التسبيح والتهليل والتحميد من أكثر الأعمال ثواب، لأن الله عز وجل يحب الذاكرين، والذاكرون يذكرهم الرحمن في من عنده، فمن ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه، ومن ذكره في ملأ ذكره الله في ملأ خيرا منه. فالحمد إذن ثناء من العبد على ربه واعترافا له بالفضل والإحسان والنعم. ومن حمد الله وأثنى عليه وشكره زاده عز وجل من نعمه. ولذلك جاء في الحديث القدسي في قراءة الفاتحة قال عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي. وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، أي تملأه أيضا بالأعمال الصالحة، حيث أنها اجتمعت التسبيح وهو التقديس لله عز وجل وتنزيهه من النقائص والعيوب، وفي ذلك إثبات صفة الكمال لله عز وجل، والحمد لله أعادها أيضا مضافة مع التسبيح وقال تملأان أو تملأ، والله أعلم أنه شك من الراوي هل قال تملأان أو قال تملأ ما بين السماء والأرض. فإن الأعمال إذا صعدت إلى الله فإنها يكون لها نور من السماء إلى الأرض، وذلك يقول الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالكلم الطيب الذكر، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، هن الباقيات الصالحات. فعلى المؤمن أن يكثر من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير قائما وقاعدا وعلى جنب. الله عز وجل مدح الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. وذكر الله ليس له عد ولا حد، فهو به تنشرح الصدور وتطمئن القلوب وترتاح النفوس وتفرج الهموم وتنفس الكربات وتيسر الأمور. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فذكر الله هو التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. ولما جاء رجل وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأمرا أتمسك به، يعني دلني على أمر يكون لي فيه عمل صالح وهو يسير أتمسك به، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، وهذا لا يتعبك بشيء ولا يكلفك شيء. فإن ذكر الله خير من جميع الأعمال. إذا أديت الفرائض فخير عمل تقدمه وتكتسب به مرضاة الله وثواب الآخرة هو الذكر. فمن عجز عن الصدقات فعليه بالذكر، من عجز عن الجهاد فعليه بالذكر، من عجز عن قيام الليل فعليه بالذكر. وهكذا، فإن الذكر مما ترفع به الدرجات وتمحى به السيئات وتضاعف به الحسنات، فهو خير عمل وأيسره. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، يعني نور لك في الدنيا وفي الآخرة. فإنك إذا حافظت على الصلاة صارت لك نور وبرهانا يوم القيامة. فمن أدى الصلاة كاملة في شروطها وأركانها وواجباتها وخشوعها وحافظ عليها صعدت إلى السماء ولها نور، فتفتح لها أبواب السماء فتكون مقبولة عند الله وتقول صاحبها حفظك الله كما حفظتني. وأما إن تساهل بها وتهاون بشأنها وقصر فيها فإنها تلف كما يلف الثوب الخلق ثم يرمى بها وجه صاحبها مردودة عليه فتقول ضيعك الله كما ضيعتني، فلا تنفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه وهي عمود الإسلام، ولا حظ الإنسان بالإسلام بدون صلاة. وأول ما يحاسب عنه يوم القيامة الصلاة، فإن وجدت تامة ينظر بسائر عمله، وإلا ترد ويرد سائر عمله. وهي آخر ما أوصى به الرسول عليه الصلاة والسلام في سكرات الموت، حرصا منه على أمته واعترافا بفضل الصلاة وعظم شأنها عند الله. يقول عليه الصلاة والسلام: الصلاة الصلاة عباد الله وما ملكت أيمانكم، يعني انزموها وحافظوا عليها. والله عز وجل ذكرها في كتابه في آيات كثيرة، منها ترغيب في أدائها وبيان لفضل من حافظ عليها والوعيد على من تساهل بشأنها. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتي. فلا يحافظ على الصلاة إلا مؤمن، ولا يتساهل بها إلا منافق. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع في الصلاة حضور القلب، وهو بمثابة الروح للجسد، فصلاة بلا خشوع كجسد بلا روح. وقد ذكر الله الصلاة في هذه السورة في أولها في 10 خصال من الخير من الأعمال الصالحة، بدأه بالصلاة وختمها بالصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم الزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذا جزاء من يحافظ على الصلاة ويقوم ببقية الواجبات، لأن الإنسان في هذه الدنيا يعمل ويزرع فهي دار عمل وزرع، وأما الآخرة دار تحصيل حصاد فهي دار حساب ولا عمل. فالصلاة إذن هي الصلة بيننا وبين الله، ولا خير في إنسان يتساهل بشأن الصلاة أو يتهاون بها. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. نعم. الصبر ضياء. الصبر ضياء، الضياء أقوى من النور، وذلك أن الإنسان إذا تحمل وصبر على طاعة الله وأرغم نفسه في سبيل الله وتحمل المشاق من أجل الله في فعل الطاعات، يصوم في الحر ويصلي في البرد ويقابل الأعداء وينفق الأموال وسافر للحج ويترك البلاد والأولاد، كل ذلك صبرا منه وتحمل على هذه الطاعات طلبا لمرضات الله. كذلك يصبر على المعاصي فيحجز نفسه عن كل ما يسخط الله من المعاصي خوفا من الله ورجاء فيما عنده، يحبسها ويمنعها خوفا من الله، لأنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجر. ومن التقوى فعل المأمورات واجتناب المحظورات، وكل ذلك يحتاج إلى صبر وتحمل، لأن النفس أمارة بالسوء، تحب الشهوات وتحب تكاسل والنوم والراحة، لكن إذا جاهدها الإنسان في طاعة الله وفي ترك المعاصي وصبر على ذلك واحتسب فإنه ينال أجر الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الحسنات الأعمال الصالحة الحسنة بعشر أمثاله إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، لكن الصبر ليس له حد، لما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب، فهذا من فضل الله عز وجل. وكذلك من الصبر صبر على المصائب المؤلمة الموجعة، على الأقدار التي تصيب الإنسان في نفسه في أهله في ماله فتوجعه، فإذا علم أنها قضاء وقدر ولا بد منه سلم أمره لله ورضي بما قدر الله وصبر واحتسب، فلم يجزع ولم يتسخط، راضيا محتسبا يريد بذلك وجه الله، فإن الله عز وجل يأجره ويثيبه على هذا الصبر وهذا التحمل. إن الله يمتحن عباده عز وجل، يمتحنهم بالنعم، يمتحنهم بالمصائب، فالنعم إذا شكرت زادك الله، والمصائب إذا صبرت أثابك الله. وهذه الدار دار الامتحان والاختبار، فلا بد المؤمن أن يكون صابرا محتسب، والله يحب الصابرين. فإذا صبرت على ما أصابك فإن الله عز وجل قد أثنى على الصابرين ووعدهم على ذلك الأجر العظيم، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فإذا صابر الصبر ضياء يضيء لك يوم القيامة، فإن سلوك الصراط يوم القيامة حينما ينتهي الحساب وتستلم الكتاب ينصب الصراط على متن جهنم، فيسير الناس عليه على قدر أعمالهم، كلما كثرت أعمالك الصالحة قوي مسيرك على الصراط، فيضيء لك عملك، نورك أمامك على قدر عملك. فمنهم من يمر على هذا الصراط كالبرق الخاطف، منهم كلمح البصر، منهم كأجود الخيل ثم أجود الإبل ثم أجود الرجال عدوا، ثم يأتي من يمشي مشي، ثم يأتي من يحبو حبوا، ومنهم من يكون نوره بطرف إبهامه ينطفئ تارة وينير تارة. فإذا ضياءك ونورك على حسب عملك الصالح، فالصبر من أفضل الأعمال التي نتقرب بها إلى الله، والله يحب الصابرين. والصبر من صفات المؤمنين ومن صفات المرسلين عليهم الصلاة والسلام، لأنه ما ابتلي أحد كما ابتلي الرسل عليهم الصلاة والسلام وصبروا. ولذلك الله عز وجل نصرهم في الدنيا وفي الآخرة. نعم، الصبر ضياء، الصدقة برهان، الصدقة برهان، برهان هي الدليل، فالصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وتذهب غضب الرب وتدفع ميتة السوء، تطفئ الخطايا والبحور من النار بسبب صدقتك إذا أديتها من مال حلال، ولا يقبل الله إلا الحلال. فإن الإنسان إذا تصدق بوزن ثمرة أو تمرة من رزق حلال من رزق طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ويربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة يعني مثل ما يربي الإنسان ولد الفرس، وضرب المثل بذلك لأن الخيل هي أنفس الأموال وأفضلها، وكانوا يعتنون بها عناية شديدة لما فيها من المصالح والفوائد، والخير معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. فالصدقة إذا أداها الإنسان من مال حلال وبنفس طيبة يريد بذلك وجه الله، فإنها من أسباب دفع السوء، إن صنائع المعروف تدفع مصارع السوء. وكذلك الله عز وجل يقول: وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. ثم إن الله عز وجل يخلف لك هذا المال بخير منه مع ما يدخره لك في الآخرة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة، لا تحقر من المعروف شيء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فعليك أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تترك حتى تبلغ الروح الحلقوم ثم تقول: أعطوا فلانا كذا وأعطوا فلانا كذا، وقد صار المال لفلان، يعني صار ميراث مالك فيه تصرف. لكن ما دمت صحيحا شحيح أنفق، قدم مالك أمامك تقدم عليه. فإن الملائكة إذا مات ابن آدم قالت الملائكة: ماذا قدم؟ وقال بن آدم: ماذا أخر؟ بن آدم يبحثون عن ما ورائك من أموال، من أرصدة، من أشياء يرثونها من بعدك يتمتعون بها، والملائكة يفرحون لك بالخير، يقولون: ماذا قدم؟ فإنه من قدم شيء قدم عليه. والصدقات من أفضل الأعمال، ولا سيما في أوقات الحاجة وفي أوقات الفضائل كرمضان أو عند الأزمات عند الشدائد. بعض الناس ما يعرف الصدقات إلا في رمضان، وقد يكون هناك أوقات تجد ناس في حاجة في ضائقة يكون الأجر فيها أفضل. تلمس أحوال أخوانك المسلمين من الأيتام، من الأرامل، من أناس في حاجة، مد يد العون لهم، ولا تبخل بالمال، فالمال مال الله، إن قدمته أمامك قدمت عليه وجدته، فإن أخرته أخذه غيرك. يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو تصدقت فأمضيت، أو لبست فأبليت، أما الباقي فهو لغيرك. الصدقة إذا من الله عليك وأعطاك مالا فلا تبخل على نفسك، وأفضل الصدقة أن تتحرى بها المحتاجين والأقربين والأيتام وفي أوقات الحاجة. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ قالوا: ما منا أحد يا رسول الله إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. قال: ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر. يعني مالك أنت الذي تقدمه، لأنك تجده أمامك، تقول: نار ولو بشق تمرة، والإنسان يستظل يوم القيامة بصدقته. ومال غيره ما أخر، مال وارثه ما أخر. بعض الناس إذا ورثك ربما يدعو لك ويترحم عليك، وبعض يقول: الحمد لله الذي أراحنا منه وكان ممسكا هذا المال عنا. فعلى كل حال الرسول عليه الصلاة والسلام حثنا على الصدقات كثيرا، كما حثنا الله عليها عز وجل في آيات كثيرة في كتابه، وبين فضلها ومكانتها. فلا يبخل إنسان، فمن بخل فإنما يبخل على نفسه. نعم. القرآن حجة لك أو عليك. القرآن حجة لك أو عليك، والقرآن كلام رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. فمن عمل به أحل حلاله وحرم حرامه، أدى فرائضه، وقف عند حدوده، وتجنب حرماته، صار حجة له يوم القيامة. يقول: يا رب، حملته إياي فنعم حامل، أدى فرائضي وتجنب حرماتي ووقف عند حدودي، فشفعني فيه. فلا يزال يقذف دونه بالحجج ويحج عنه حتى يقال شأنك به، فيأخذه فلا يتركه حتى يدخله الجنة. هذا القرآن حجة لك إذا عملت به، وقفت عند الحدود، حرمت الحرام، أحللت الحلال، أديت الفرائض، تدبرت الآيات، عملت بها. من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، هو الحسنة بعشر أمثاله. وحافظ القرآن الذي يعمل به فإنه يشفع بعشرة من أهله يوم القيامة، ويلبس أبواه تاج الكرامة، ويقال له: اقرأ وارقى بدرج الجنة، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها من كتاب الله. هذا يكون حجة لك. لكن إذا صار بالعكس، نمت عنه وهجرته ولم تبالي به، عملت بضده، ضيعت الفرائض، وارتكبت المحرمات، وتجاوزت الحدود، فإنه يكون حجة عليك، فإنه يوقف صاحبه الذي لا يعمل به فيقول: يا رب، حملته إياي فبئس حامل، ضيع فرائضي، وارتكب حرماتي، وتعدى حدودي. فلا يزال يقذف عليه بالحجج حتى يقال له شأنك به، فيأخذه بناصيته فلا يتركه حتى يكبه على وجهه في النار. هذا الذي لا يعمل بالقرآن. فالقرآن حجة لك أو عليك، فتدبر آياته واعمل به، وحافظ عليه، واحرص على حفظه أنت وأولادك لتكونوا من أهل القرآن. فإن أهل القرآن هم خاصة الله عز وجل، هم أهل الله وخاصته وأهل كرامته. فليكن المسلم وقافا عند حدود الله، قائما بفرائض الله، متجنبا لحرمات الله، حتى يكون القرآن حجة له. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. نعم. قال: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس يغدو، يعني الغدو هو المضيء في الصباح. إذا أصبح الإنسان إما يبيع نفسه لله أو يبيع نفسه للشيطان. فكل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. إما يبيع نفسه لله فيعتقها من النار بالأعمال الصالحة، من يوم من حين ما يصبح يذكر الله عز وجل ويبدأ بأداء الفرائض، وأولها وأفضلها أداء صلاة الفجر مع الجماعة، ويستمر في أداء الفرائض والأعمال الصالحة وذكر الله، فلا يجعل للشيطان عليه سبيل، فيعتقه الله عز وجل من النار بالأعمال الصالحة التي يقدمها ويتقرب إلى الله بها. تقرب إلي يا ابن آدم بركعتين أول النهار أكفيك آخره. وإما وعياذ بالله، من حين ما يصبح يتذكر ماذا يفعل، يمكر بهذا ويسرق هذا ويحتال على هذا، وغافل عن ذكر الله وعن طاعة الله، ويسمع الأذان ولا يبالي، هذا باع نفسه للشيطان. فكل الناس يغدو، الناس كلهم ينامون، ثم إذا أصبحوا كل يسلك الطريق الذي هدي إليه. فما دام أنك قد علمت ذلك فاستقم على طاعة الله، وكن مع الله